بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح للأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا بكر. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. قال: باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه. وظاهره أنه لو رضي وسمح لهما فلا شيء في ذلك. نعم. لكن إن لم يأذن فلا يجوز أن يتناجيا دونه. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنين دون واحد. هذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه إذا كان النفر ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر، وإن كان ثمة أمر يتطلب المناجاة فليشركوا من معهم لأنه شريك لهم، وكونهم ينفردان بالمناجاة دونه فيه إزعاج له، وربما أساء الظن بهم، وربما توهم أنهم يغتابونه أو يتكلمون فيه أو ينعنون منه أو يريدون به سوء، فحتى يطمئن ويندفع كل ظن سوء منه ويبقى ذا نفس طيبة، لذلك نهي أن يتناجيا دونه. وهذا الذي ذكره الإمام النووي أنه محرم، يعني هذا الفعل، لأن فيه إيذاء للمؤمنين، والإيذاء إيذاء المؤمنين مما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشر وابن نمير حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حا قال: وحدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال: حدثنا يحيى وهو ابن سعيد، كلهم عن عبد الله. كلهم يعني عن عبد الله، عن عبيد الله. عبيد الله، عن عبيد الله، وعبيد الله يرويه عن نافع عن ابن عمر. نعم. حا قال: وحدثنا قتيبة وابن رمح وابن رمح يعني محمد بن رمح. نعم. عن الليث بن سعيد حا عن الليث بن سعد حا قال: وحدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد عن أيوب حا قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أيوب بن موسى كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي. يعني هذا الحديث بطرقه المختلفة ورواياته المتتابعة تنتهي كلها إلى نافع مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. عن نافع ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. بمعنى حديث مالك الذي رواه أول الباب. نعم. من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم. ثم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور حا قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لزهير قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثا فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنهم من أجل أن يحزنوا أن تحزنوا يعني من أجل أن لا يحزن هذا الذي معكم إذا تناجيتم دونه. نعم. ثم قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو كريب وأبي شيبة وابن نمير وأبو كريب هكذا أبو شيبة وابن أبي شيبة وأبو بكر بن أبي شيبة, أبي شيبة نعم وابن نمير أيوه وأيوب وابن نمير وأبو كريب واللفظ ليحيى. نعم. قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن يعني ابن سلمة. نعم. عن شقيق عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما. فإن ذلك يحزنه أي فإن ذلك يحزنه أو يحزنه, يحزنه. نعم. سنجد أن فيها لغتان على أنه ثلاثي يحزنه أو أنه رباعي يحزنه. نعم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حا قال وحدثنا ابن أبي عمر رضي الله عنهما وحدثنا ابن أبي عمر والعمر ابن أبي عمر رضي نعم. الله عنهما قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأحمش بهذا الإسناد. نعم. ثم قال يعني هذه رواية متابعة للرواية السابقة. نعم. ثم قال في شرحه لباب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه وهذا هو قول الإمام النووي قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون واحد وفي رواية حتى يختلطوا بالناس يعني حتى ينضاف إليهم أناس وعندئذ لو أرادوا أن يتناجوا فلا يضره، لأن الثالث لا يحس بالانفراد ولا يغلب عليه الحزن. نعم، من أجل أن يحزنه. قال يعني أهل من اللغة أجل أن المناجات تحزنه. نعم، قال أهل اللغة يقال حزنه وأحزنه، يقال حزنه وأحزنه، حزنه وأحزنه. وقرئ بهما في السبع، يعني وقد جاء في القرآن حزنه وجاء أحزنه. نعم، وقرئ بهما في السبع، وقرئ بهما في السبع، السبع في السبع، يعني في القراءات السبع. نعم، والمناجات المسارة، المسارة المناجات هي المسارة بين اثنين، المسارة وأن تجي وانتجى القوم يعني تساروا فيما بينهم، وتناجوا أي سار بعضهم بعضا. أيوة، يعني هذه أيضا لغتان، انتجى القوم وتناجى القوم. وفي هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث. نعم، وكذا ثلاثة وأكثر بحضرة واحد، يعني ما دام مجموعة تتكلم أو تتناجى وتتسار دون واحد فهي المناجاة المنهي عنها. نعم، وهو نهي تحريم، والنهي هنا ليس للكراهة وإنما هو للتحريم، وهو نهي تحريم فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا أن يأذن لهم. نعم، إلا أن يأذن، يعني إذا أذن لهم أن يتكلموا فيما بينهم دونه فلا بأس. نعم، ومذهب ابن عمر رضي الله عنهما عن ومالك وأصحابنا وجماهير العلماء أن النهي عام في كل الأزمان، يعني في كل الأوقات وفي كل الأزمان، سواء رضي أو لم يرضى، وفي الحضر وفي منهي السفر عنه. نعم، وفي الحضر وفي السفر، وفي الحضر وفي السفر، لأن بعض أهل العلم خص النهي عن المناجاة في السفر، لأن السفر مكان خوف وخشية ومحل ظنون، والإنسان لو يعني نشأ من هذه المناجاة سوء لا يتمكن من الفرار، وربما أصيب وربما تسلطوا عليه، لكن لو كان في الحضر فقد يجد له مندوحة، وقد يجد له مفر، وقد يجد له مأمن، لذلك فرقوا بين الحضر والسفر. نعم، وقال بعض العلماء إنما المنهي عنه المناجاة في السفر دون الحضر، لأن السفر مظنة الخوف وادعى بعضهم أن هذا الحديث منسوخ، وإن كان هذا في أول الإسلام، يعني أن المناجاة كانت في أول الإسلام منهي عنها، لكن بعد أن اطمأن الناس ودخلوا في الإسلام وكثر الإسلام فلا بأس. والظاهر والله أعلم أن الحكم الأول هو الأظهر. نعم، لأن هذا من باب الأدب أن لا ينزعج الصاحب والمرافق من أصحابه الذين سار معهم واطمأن إليهم، خصوصا وأن الشيطان قد يجري في ابن آدم مجرى الدم وقد يسبب له زيادة في الإشكال. لهذا نهي عن المناجات مناجاة الاثنين دون الثالث. نعم. فلما فشى الإسلام والحكم محكم وليس بمنسوخ. نعم. فلما فشى الإسلام وأمن الناس سقط النهي، يعني خف النهي. نعم. وكان المنافقون يفعلون ذلك بحضرة المؤمنين ليحزنوهم، يعني المؤمنون المنافقون كانوا يحرصون على المناجاة بين المسلمين، يتناجوا دون المسلمين ودون المؤمنين بغرض إلحاق الحزن بهم، لذلك كان في أول الإسلام منهيا. والظاهر والله أعلم أن الحكم يدور مع علته والعلة باقية، ولهذا يبقى الحكم محكما وليس بمنسوخ. نعم. أما إذا كان أربعة فتناجى اثنان دون اثنان فلا بأس بالإجماع. فتناجى اثنان دون اثنان. دون اثنان هكذا ولا دون اثنين؟ دون اثنين. نعم. فلا بأس بالإجماع والله أعلم. فلا بأس يعني بهذه المناجات، لأنه في هذه الحال يتساوى الأطراف، والذي يظهر الله أعلم أن مطلق المناجات سواء كان واحدا أو اثنين أو ثلاثة، لأن في هذا يعني قطع للشك والفرق ودفع للظن فهو الأولى. نعم. ثم قال: باب الطب والمرض والرقي. باب والرقى. الطب والمرض والرقى. والرقى. نعم. قال: حدثنا محمد بن عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز الداروردي عن يزيد وهو ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهادي. نعم. عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان إذا اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقاه. كان إذا اشتكى رقاه جبريل. رقاه جبريل قال: بسم الله أرقيك، بسم الله يبريك، ومن كل داء يشفيك. بسم الله يبريك ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر كل ذي عين. نعم. يعني هذا ما كان يفعله جبريل إذا اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا لحقه مرض كان يبادر عليه السلام فيرقى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: بسم الله يبريك يعني يبريك من المرض، ومن كل داء يشفيك، ومن شر حاسد يدفعه ويزيله عنك، ومن شر حاسد إذا حسد، وشر أن يدفع عنك الحسد والأذى. نعم. شر كل ذي عين، ومن شر كل ذي عين يصيبك بعينه، فهو أيضا من الأمراض التي تحتاج إلى رقية، إرقاء، تحتاج إلى استرقاء، تحتاج إلى رقية. فكان جبريل عليه السلام يتولى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. ثم قال: وحدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أبي سعيد أن جبريل صلى الله عليه وسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أشتكيت؟ فقال نعم. ومعنى اشتكيت يعني هل تجد ألما؟ نعم. في جسمك؟ فقال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حادث أو عين حاسد. نعم. الله يشفيك. بسم الله أرقيك. الله يشفيك. هذا ما كان يرقى به جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحس بمرض، ويستجيب الله دعاءه ويشفى صلى الله عليه وسلم من هذه الأمراض. ونلاحظ هنا أن هذه الدعوة تشتمل على الأمراض المادية والعضوية والأمراض الحسية والأمراض المعنوية، فمثلا الحسد والعين هذه من الأمراض النفسية التي يصاب بها المريض نتيجة حسد يقع من الآخرين ونتيجة عين تلحق بالآخرين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعرض لذلك لأنه إنسان، وهذا من شأن الناس. لكن هذه الأمراض لا تؤثر على رسالته صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثر على بعثته صلى الله عليه وسلم، ولا تؤثر على حصانته صلى الله عليه وسلم، حيث إن الله تعالى يحصنه، وإن الله سبحانه وتعالى يحفظه من بين يديه ومن خلفه. لكن لما كانت أمراض دنيوية، ولما كانت أمراض تكون بهذه الأسباب بسبب العين وبسبب الحسد وبسبب التسلط، كان يتعرض لها صلى الله عليه وسلم كما يتعرض لها غيره، ولهذا كان جبريل عليه السلام يرقيه منها ويحفظه الله تعالى ويرفع عنه هذه الأدواء. نعم. ثم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث من صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أصح الأسانيد، بل إنها من أقدم ما كتب في الحديث، لأن صحيفة كتبها همام بين يدي أبي هريرة رضي الله عنه واستأذنه في روايتها، وأذن له أبو هريرة، وكان ذلك في سنة 50 من الهجرة. فيعد صحيفة همام بن منبه من أوثق ومن أصح ومن أقدم ما كتب في السنة النبوية. نعم. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين حق، يعني مما جاء في هذه الصحيفة هذا الحديث، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بأن العين حق. نعم. ومعنى أنها حق يعني تقع. نعم. لأنها من أسباب الأمراض، ولأن هذه الأمراض قدر الله سبحانه وتعالى أن تجري على أيدي بعض الخلق وتقع وتتناول بعض المخلوقات، ولهذا هي من قدر الله جل وعلا، وأن الله هو المقدر لها، وأن من تجري على أيديهم فهي أسباب جعلها الله فيهم. نعم. ثم قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وحجاج بن الشاعر وأحمد ابن خراش وأحمد بن خراش. قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا. وقوله هنا أخبرنا وحدثنا هذه ألفاظ وصيغ من صيغ التحمل، وبعض أهل العلم يرى أنها بمعنى واحد حدثنا وأخبرنا، والذي استقر عليه الاصطلاح أن حدثنا تستخدم فيما حدث به الشيخ التلاميذ، وبما قرأه الشيخ على التلاميذ يقال فيه حدثنا، وأما ما يقال فيه أخبرنا فهو مما يقرأه التلاميذ على الشيخ، وهذا الذي يسمى بالعرض، ما يعرضه التلاميذ على شيخهم يقولون فيه أخبرنا. وأهل العلم على أن هاتين الصيغتين منهم من يرى أنها في درجة واحدة، ومنهم من يفاضل بينهما ويرى أن مرتبة حدثنا أعلى من مرتبة أخبرنا، ومنهم من يرى أن مرتبة أخبرنا أعلى، ويبررون ويوجدون لذلك أسبابا ومبررات يقولون يعني يذكرونها. لكن المهم من هذا أنها من صيغ الأداء وأنها من صيغ التحديث. نعم. قال عبد الله أخبرنا وقال الآخران حدثنا مسلم ابن أبي ابن إبراهيم قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر ولو شيء سابق القدر سبقته العين، يعني أن العين تسبق، لكن الواقع أن العين من القدر، وأن ما قدره الله جل وعلا أسبق، لأن الله تعالى قدر الأمور قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وما يجري من القدر إنما يقع من الأفراد. نعم، الله كتب ذلك فهو إذن من القدر المكتوب، لكن لما كانت العين تقع قد تكون بقصد وقد تكون بغير قصد، فالذي يجري بين الأفراد خاصة ما كان من المؤمنين ومن المسلمين ومن الأقارب ومن الأولياء وربما كان من المحبين، هذا كله يجري يعني بغير قصد وبغير إرادة، إلا أن الأسباب تقع وتتقدم فيقع القدر ويقع العين. ولهذا يعني مشهور بين الناس أن العين قد تكون من أحب الناس، وثمة عين تكون مقصودة ويتنبئ عما في النفس من كراهة وعما في النفس من قصد الأذى وعما في النفس من الحسد وعما في النفس من الحقد، وهي التي أشار الله جل وعلا إليها بقوله وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. ولذلك كانت من القدر، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد يصرفها عن بعض، وقد تصيب الإنسان وهي من مما يبتلى به الناس، فجعل الله جل وعلا لها علاج ولها دواء ولها رقية يرقى بها. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، إلى غيرها من الأذكار التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نذكره بها، وأن نستعين بها، وأن نسترقي بها، وأن نسأل الله جل وعلا أن يصرف عنا شر كل حاسد وشر كل صاحب عين. نعم. قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وإذا استغسلتم فاغسلوا. وإذا استغسلتم فاغسلوا. فاغسلوا. وهذا أحد أسباب العلاج، خصوصا إذا وقع من المحب، فكان من العلاج أن يستغسل أو أن يغسل من وقع منه العين، يتوضأ ويغسل أطرافه، ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على من وقع له العين. نعم. وعلى من أصيب بالعين، فيكون في ذلك بإذن الله علاج يصرف أثر العين ويدفع الشر والسوء، ويشفي الله جل وعلا المصاب. وقد وقع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام طلب ممن وقع منه العين أن يغتسل للمعين، وأن يصب عليه من هذا الماء، فهو أحد أسباب العلاج. لكن ليعلم من أصابه العين ومن وقع له مثل ذلك أن الإصابة أصلها قدرها الله جل وعلا وأذن بها جل وعلا، وجعل الشفاء في هذا الاغتسال، فعلى الإنسان أن يستجيب ولا ينكر ولا يتردد، ولا ينبغي لمن وقع منه ذلك أن يمتنع، يوصف بأنه ذا عين وبأنه معين، إلا إذا تكرر ذلك منه فهو ينبغي له أن يحتاط لنفسه، وأن يتجنب ما يكون سببا في الإصابة بالعين، إما بأن يرقي نفسه، أو بأن يحبس نفسه، أو بأن يتجنب ويبتعد عن المعين الناس حتى لا يقع منه ذلك. وهذا بلوى يبتلى بها الإنسان، ومرض يصاب به الإنسان، فينبغي أن يستجيب وأن يقدر ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في قصة أنه كان مسافرا مع أصحابه، وبينما هم في الطريق أراد أحد منهم أن يغتسل، فطلب من ممن معه من جاره الذي معه ومن رفيقه في السفر أن يستره بردائه ليغتسل، وبعد أن تعرى ليغتسل رأى جاره جسده فأعجب به أو استغربه فقال كلمة: لا جسم ولا كالمخدرة، يعني إن جسمه لين وجسمه طري وجسمه جميل يشبه جسم النساء لا كالمخدرة. فما كان إلا أن أصيب بهذه العين فسقط في الماء وبدأ يتشحط يعني في الماء، وخشوا عليه أن يغرق في الماء وأن يعني يصاب بهذا الماء، فرفعوه وستروه. وبينما هم كذلك مر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن فلانا أعان فلان، يعني لأنهم يعرفون هذا الأمر يقع بين الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: يعني هلا إذا رأى أحدكم شيئا يعجبه أن يقول ما شاء الله، أن يبرك، يقول تبارك الله، يعني يبدأ بذكر الله، وهذا هو العلاج الأنفع، أن يبدأ بذكر الله وأن يسأل الله جل وعلا له الخير، وأن يسأل الله تعالى أن يعينه ويوفقه ويصرف عنه. فإذا فعل ذلك انصرف عنه سوء العين ولله الحمد. ثم أمره أن يتوضأ وأن يغسل داخل إزاره يعني أطراف جسده، ثم أمر بأن يصب هذا الماء على المعين، فكأنما حل من عقال، نشط وانصرف عنه السوء وأصبح كأنه لم يصبه شيء. هذا كان العلاج الذي حدث ووقع في ذلك الوقت وصار سنة لمن أعان إنسانا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا: وإذا استغسلتم، يعني طلب منكم أن تغتسلوا من أجل دفع أثر العين، فافعلوا ولا تمتنعوا ولا تأبوا ولا تقولوا أن هذا لم يقع منا وتنكروا ذلك، لأن العين حق وقد تكون بدون قصد وبدون استعداد ممن يقع منه العين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.